والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فابتداء من هذه الليلة إن شاء الله سأشرع في شرح مختصر أقتصر فيه على الفوائد المهمة التي يحتاج إلى معرفتها من غير تطويل ولا استطراد، وذلك الشرح لكتاب عظيم جليل له منزلة وقبول عند المسلمين منذ أن كتبه مؤلفه رحمه الله، وهذا الكتاب هو كتاب رياض الصالحين، وهو اسم يوافق المسمى تمام الموافقة، وقد كتبه الإمام المعروف محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي، وكتب غيره من المؤلفات الشهيرة التي طارت في الآفاق وانتشرت انتشار الشمس، وجعل الله عز وجل لها من القبول والمنزلة في نفوس المسلمين ما لا يخفى. ولا ريب أن هذا الكتاب من أعظم كتب هذا الإمام انتشارا وتداولا بين الناس، ولا ريب أن مثل هذا القبول حينما يجعله الله عز وجل لكتاب فإن ذلك يدل دلالة أولية على حسن قصد المؤلف حينما ألفه، ولا شك أن النية تؤثر في عمل الإنسان تأثيرا بينا، فإذا كتب العالم كتابا بنية صحيحة فإن ذلك يكون من أسباب قبول هذا الكتاب. ولهذا لما كتب الإمام مالك رحمه الله كتابه الموطأ قيل له قد كتب كاتبون موطآت، فقال ما كان لله فهو يبقى، ما كان لله فهو يبقى. وقال هذه الجملة، قالها الحافظ ابن حجر رحمه الله حينما شرع في شرح صحيح البخاري في كتابه الشهير فتح الباري، ومع أن الحافظ ابن حجر رحمه الله جاء في وقت متأخر فهو من العلماء المتأخرين، وقد كتب هذا الشرح وقد شرح صحيح البخاري قبله بشروح كثيرة، وكان بعض العلماء المعاصرين للحافظ بن حجر يكتبون شروحا مطولة لهذا الصحيح، ومع ذلك لما قيل له في هذا الأمر قال ما كان لله فهو يبقى. فبقي كتاب فتح الباري للحافظ بن حجر، بقي هو الشرح الذي يعد من الشروح المقدمة والأنفع والأكثر شهرة وتداولا من بين شروح كتب الحديث، فضلا عن شرح صحيح البخاري. ولهذا لما قيل للشوكاني رحمه الله هل لا شرحت صحيح البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه على معنى آخر، لا هجرة بعد الفتح، يريد أنه لا شرح بعد فتح الباري لصحيح البخاري. فأقول هذا الكتاب لقي رواجا وقبولا عظيما، قل أن يوجد لكتاب آخر لا سيما لعالم متأخر. فقد ولد الإمام النووي رحمه الله في سنة 31 و600، وتوفي في سنة 76 و600، فهو يعد من العلماء المتأخرين، أعني التأخر الذي يعتبر بعد استقرار المذاهب وتدوين أقوال الأئمة وجمع فقههم وما شابه ذلك، فإن النووي رحمه الله يعد من العلماء المتأخرين بهذا الاعتبار. والمقصود أن عالما يأتي في ذلك الزمان ثم يجعل لكتابه مثل هذا القبول، فإن ذلك من مواهب الله عز وجل ومن إفضاله ومن كرمه، وهذا أمر لا يستغرب، فقد يجعل الله عز وجل للمتأخر يدخر للمتأخر ما لا يكون لكثير من المتقدمين. وأنتم ترون كثرة المؤلفين في الزمان القديم وفي الزمان الحديث، ومع ذلك تجد أن بعض من كتب في هذا الزمان لا سيما في بعض العلوم التي كتب فيها الكاتبون كثيرا كالتفسير، تجد عالما مثل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تجد كتبه رواجا وقبولا وانتشارا، مع أنه جاء بعد هذه الأزمان المتطاولة التي كتب فيها مؤلفات تفوق الحصر. فأقول هذا العالم كتب هذه المؤلفات وقد عاش عمرا قصيرا، حيث إن عمره كان يقارب حينما توفي 45، ومع ذلك بز العلماء في زمانه وتقدم عليهم، وصار له من الذكر الجميل والقبول ما امتد إلى أزمان متطاولة بعده. وهذا أمر لا شك أنه يستوجب النظر والوقوف والتأمل. ومعلوم أن العلماء كالمصابيح فهي تتفاوت في قوة إضاءتها، ومعلوم أن الناس ينتفعون كثيرا أو قليلا بمن يعاصرون، ولكن ذلك سرعان ما يتلاشى في بعض الأحيان إذا فارقهم هذا العالم. وكلما تتابعت السنون على هذا العالم كلما أخذ حجمه الطبيعي في مكتبة التاريخ. فأنتم ترون كثيرا من العلماء الذين انصرموا وماتوا قبل قرون كانوا في زمانهم يملؤون فراغا هائلا في نفوس الناس، ثم بعد أن مات ومرت السنون على موته لربما لا يعرفه أحد بعد ذلك ولا يذكره أحد، وبقي قلة من العلماء تماسكوا أمام هذا التلاشي وصاروا أئمة كالجبال، وهذا لا يكون إلا لقلة قليلة من العلماء الذي يبقى إضاءته بعد موته وافرة قوية ويبقى ذكره متماسكا، هذا لا يوجد إلا لقلة من العلماء، أمثال العلماء الذين دونوا السنن المشهورة وكتب الصحاح، وأمثال الأئمة الأربعة، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. لكن أين آلاف العلماء الذين كانوا يملؤون القرون؟ أين هم؟ من يعرفهم؟ من يذكرهم؟ قل من الناس من يعرفهم، ومن يعرف اسم واحد منهم معرفة، يعني يعرف اسمه معرفة تفصيلية أو كاملة أو يعرف له ترجمة، قل ذلك. بينما مثل هؤلاء الكبار بقوا على هذه المدد. وإذا نظرت إلى علماء كانوا يعيشون بيننا قبضوا وانتقلوا من هذه الدار قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة، لربما تجد أن بعضهم لا يذكره الناس اليوم، مع أنهم كانوا يتناقلون فتاواه وتملأ شيئا كبيرا في نفوسهم وينتفعون بها انتفاعا عظيما. فأقول هذا أمر مشاهد، فحينما يبقى هذا العالم على مدى قرون وهو متماسك هذا التماسك، لا شك أن هذا يدل دلالة واضحة على عظم منزلته وسعة علمه، ويدل أيضا على ما أعطاه الله عز وجل وأولاه من كرمه وإفضاله من الذكر الجميل في هذه الدنيا، وما يعقب ذلك في الدار الآخرة إن شاء الله هو أضعاف ذلك بما لا يقادر قدره. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. هذا بعض ما يتعلق ببعض الخواطر قبل أن أبدأ بشرح هذا الكتاب، ولعلي في ليلة قادمة إن شاء الله أذكر لكم ترجمة للإمام النووي رحمه الله، وأقف معها بعض الوقفات التي لربما نحتاج إليها. هذا، وأسأل الله العظيم أن ينفعنا وإياكم بهذا الكتاب المبارك، وأن ينفعنا وإياكم بهدي نبيه صلى الله عليه وسلم